الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم من قبل يأتي يوم لا مرد له من الله. ما لكم ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان من فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا صدق الله العظيم.